بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 87 بعد 100 على 1. كثير من الناس تحتاجوا، خاصة من كان حريصا على أداء الصلاة مع الجماعة الأولى، أن يؤديها مع الجماعة الثانية والثالثة، ولا يجد في ذلك غلاظة ولا حرجة. لماذا؟ لأن هناك قول في بعض كتب الفقه أنه يجوز تكرار الجماعة، لكني وجدت من ناحية الأقوال أن أقوال أكثر الأئمة على المنع من تكرار الجماعة في مسجد موصوف بصفتين اثنتين. الصفة الأولى يقولون مسجد له إمام راتب، والصفة الأخرى له مؤذن راتب. يلاحظون في هذين الشرطين بأن هذا المسجد يوجد من يجمعهم ألا وهو المؤذن، ويوجد من يأمهم ألا وهو الإمام. أما مسجد ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب، يعبرون عنه بمسجد على قارعة طريق، فيجوز فيه تكرار الجماعة. لاحظوا في هذا حكمة التشريع، حكمة التشريع. لاحظوا المعنى الذي يستفاد من نص صلاة الجماعة، قد يسميها البعض، وهذا مأثور، صلاة التجميع، أي تجمع الناس. لكننا إذا قلنا بجواز الجماعة الثانية والثالثة، هذه الصلوات تفرق ولا تجمع. إذن نظرنا إلى القولين، قول يقول بعدم جواز الجماعة الثانية وما بعدها في ذاك المسجد، وقول يقول بعدم الجواز. فوجدنا أثر القول بجواز، وجدت هذا في نفسي فضلا عن غيري، أنني أهمله ولا أهتم بجماعة الأولى، لأني أجد من يصلي جماعة ثانية وثالثة. وهذا وقع لي في نفسي حينما كنت طالب علم، وكانت دكانتي في جانب المسجد، كنت أسمع الأذان وأقول على ما هذا على ما هذا. تفضل. من الله عليك عز وجل فكتبت رسالة تسميتها إعلام العابد تكرار الجماعة في المسجد الواحد، وصفتهم كتابة جزاك الله خيرا. الله يحفظك. لكن أسأل عن بعض الأمور التي وجدتها من السنة تشير إليها في مسألة الحوزة. أولا، جواز الاحتجاج في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سريعة أبي داود والخزيمة الصحيح، يعجبني أن تكون صلاة المؤمنين واحدة، فهل هذا يصف الاحتجاج على المسألة المذكورة؟ ومن ثم كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، لا يتخلف عنها وعنها إلا منافق معروف، فالمقصود الجماعة الأولى، هل هذا أيضا هو كذلك؟ ومن ثم بالنسبة للجماعة الثانية، هل استأنسوا على منعهم تعدد الجمعات؟ من أتوا متأخرين جماعة فلقاتهم الجمعة، فيمنع العلماء قاطبة يمنعوهم من إقامة الجمعة الأخرى، فهل هذا أمر أو الجنازة كذلك؟ هو كذلك، بارك الله فيك، ويحسن أن تصطدر بهذه المناسبة حديث لقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أمر رجالا فيخطب حجبا، حديث أبي هريرة في الصحيحين. لكن يوجد في صحيح مسلم حديث ابن مسعود في الذين يتخلفون عن صلاة الجمعة، فجاء الوعيد بالنسبة لصلاة الجمعة كالوعيد بالنسبة لصلاة الجماعة، فدل على أن التخلف عن كل من الصلاتين حكم ما سواء. وأيضا نفس الحديث الذي لم يوجد في الرواية أنهم لا يشهدون الصلاة معرفة وليست مذكرة، الصلاة قائمة في أذهان لا شك. أي نعم، صحيح، هذا موفق إن شاء الله. أسأل عن حديث أبي بكر العيد الطبراني في الأوطان، الهيثم في المجمع حسنه ونقلت تحسينه، وفي إقرار في عبارتكم له، وقفت على سنده في مجمع البحرين وأيضا في كامل رواه، يعني في كامل فيه عن عنة البقية الحديث، كيف؟ وليد بن مسلم. معنى وليد بن مسلم. وليد بن مسلم. ما أدري ما قولكم في تحسين الحديث. لا شك إذا كان يعني طريق محصورة بالوليد فيستأنس بالحديث ولا يحتج به. نعم. والمصدرين الذين ذكرتهما من طريق الوليد نفسه. المسائل مطروحة ما أظن أنه الجواب السابق جزئية بسيطة. أظن أنه ممكن تغني كل شيء. هي قضية الأرباح التي توضع في داخل المغلفات المبيعة. إنه إجازة بيبسي بحط فيها مربح. المستوى الثقافي استاذ فيها نطبع كتاب تبيعه تاخذ ثمنه. الان هذا موجود في المساجد في دور القران الان مساله واقعه. نعم. اداره القران بمناسبه معينه بمناسبه سوره المدارس مثلا او اقبال الطلاب عليها وذلك يكتبون كتابا او كتيبا فيبيعوه للناس. في الان حالات في الصوره واقع بعض دور القران تنظر للمحسنين فتاخذ تجمع جوائز قبل طبع الكتاب وتوزع عليهم. تبقى الان مشكله قائمه الاموال التي حصلناها من بيع الكتاب بثمن رمزي. ماذا نفعل الكتاب؟ هناك طريق آخر يعمل على بيع الكتاب بثمن مضاعف لثمن كلفة ويشتري الجوائز من ثمن الكتاب ويعطيها للفائزين. أنا ظننت يا أستاذ أن الجواب السابق القائم على أساس قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين بريحنا عن الخوض في تفاصيل هذه الصور كلها لأنها ليست مقصودة لوجه الله عز وجل. ولا رأي غير هذا تشجيع البضاعة بإعطاء الجوائز هذا نفسه وليست البضاعة ليست البضاعة علمية. لا هنا غير هذا غير يعني المثال اللي أتى به الأستاذ هنا داخل الآن في كلامك الجديد الآن الواقع في المسألة المسائل الوضاعة أنه الآن بعض الشركات من مثال الشركات التي تبيع السيارات معروف هذا تعطي بطاقات تعمل سحب بها نصيب فبعض الناس يربح سيارة. نعم نعم. هناك بعض الجوائز التشجيعية تأخذ مباشرة. نعم. إن يشتري بكية مثلا بطاقات أو شبس أو شيء يجد في داخله معروف يا أستاذ معروف هذا ربش. نعم. سؤلت عن هذا أنا مرارا وجوابي كالآتي. هذه الصور إما أن تدخل في باب الجعالة وإما أن تدخل في باب المقامرة وبيانه. السيارة التي كانت من نصيب زيد من الناس وهي مثلا تساوي 4000 دينار. هذه 4000 دينار إن كانت الألوف هذه خرجت من كيس الشركة فهو جعالة، إن كان خرج من كيس الزبائن اللي بيشتروا السيارات فهو خمار. بمعنى كانت الشركة تبيع هذه السيارة قبل أن تظهر بهذه الجعالة نسميها الآن، كانت تبيع السيارة من موديل معين نفترض ب4500، لما زين لها أن تجعل سيارة جعالة لأصحاب الحظ والنصيب رفعت من قيمة سيارة بما لا يلزمها أن تخرج من جيبها فلسا واحدا. بمعنى هل 4500 صاروا 4550، هل 50 من السيارة غير السيارة يطلع منها إيش مجموع قيمة السيارة المعروضة باسم إيه جعالة أو هدية أو تشييع أو ما شابه ذلك. فإن كان هذا فهو خمار، لأنه أنت وزيد وبكر وعمر راح تشتروا وما راح يطلعكم واحد آخر بيطلع أخذ سيارة من كيسكم مش من كيس الشركة. وهذا الصورة هذه كذلك نقول عن بيبسي وغير بيبسي أشياء كثيرة كثيرة جدا. فإذا كانت هذه هالأشياء التي جعلت هدايا هي من كيس الشركة فعلا كما يزعمون من باب ترويج بضاعتها، فهذه من باب الجعالة ما فيها إشكال إطلاقا. أما إن كان من كيس الزبائن والمشتركين، ومش ضروري الزبائن يكونوا هن اللي بيشتروا بالفروة، لا، اللي بيشتروا بالجميع بالفروة، فكلهم يعني بيكونوا حين ذاك مقامرين مشتركين في المقامرة. كل يا نصيب اللي بيسموه اليوم يا نصيب بيسمونها بغير اسمها. هذا أظن هذا الجواب. هل يؤثر وجود عدة شركات تبيع نفس السلعة؟ فهل هذا يدخل في باب النجش والبيع على بعضهم بعضا؟ وطرح نفس الفكرة، فكرة الجوائز التشجيعية، هل هذا يؤخذ بعين الاعتبار في الحكم أم لا يعتبر؟ النجش هنا ما أظن أنه وارد، ما دام أنت بتقول السعر واحد. إذا أنت بدك تقول مش النجاش، بدك تقول المزودة. مش مخادعة فيها، لأنه أصلا ما في مخادعة. أي نعم. هي مش داخلة أولا بالنجاش، لأنه بتعرف أنت النجاش هو أجي أنا أشتري سيارة من عند إنسان، بيجي واحد متفق مع صاحب السيارة بيزيد من عنده زورا، فبيغرر فيه، هو بيحط مثلا زيادة 10 دنانير، أنا بقول 15 إلى آخره، هو مش شرة، هذا هو النجاش كما لا يخفاكم. لكن هنا المزايدة، كمان المزايدة هنا غير واردة أيضا، لأنك أنت عم تقول السعر محدود، لكن حاطين المشجعات هذه. فأيضا هنا ما في عندنا إشكال جديد سوى الإشكال السابق، هل هي جعالة أم هي مقامرة؟ يعني الفارق شيخنا هو أن زيادة الثمن كانت إجازة البيبسي قبل المربع حق 10 قروش، إذا زاد بقى هنا، إذا ما زاد بقيت. أي نعم أي نعم. في استاذي سؤال ربما بعيد من المسألة الأولى بشكل يمكن قريب. إبن الشهيد يشتح لله. نعم. وإنك ذكرت في إحدى كتبك في عند حديث أن أول ما خلق الله القلم. نعم. تقطئت شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله بقوله بحوادث الأول لها، بمعنى الذي طرحته أنه ما من حادث إلا وقبله حادث إلى ما لا بداية. إيه هذا المعنى الذي استقيته أو الذي أوردته تفسيرا لكلام شيخ الإسلام، نعم. هذا المعنى أنت استفدته من كلام شيخ الإسلام أم أنه ألقي علي أن هذا هو المعنى المراد؟ لا، هو قول ابن تيمية هذا، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق الوجود بالوجود، يعني ما ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، وهكذا إلى ما لا بداية له. ربما يكون ما أذكر جيدا، لكن يغلب على ظني يكون في منهاج السنة، منهاج السنة لابن تيمية، كما يقول ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعلم، العبارتان من كلام ابن تيمية. ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعلم. هنا وهذا الكلام أيضا هو من كلام ابن تيمية. وإلا طيب كيف هذا نجمع بينه وبين قوله أن أول ما خلق الله العرش، مع العلم أن هذا المعنى أنا ما يعني ما رأيته إن شاء الله. كيف تجمع حين ذاك بقول حوادث لا ولا لا؟ هذا يتكلم عن الإمكان لا يتكلم عن الوجود، هناك فرق. كيف؟ هو يقول بإمكانية حوادث لا أول لها، لا، ولا يقول بوجود حوادث لا كيف لا. هو حجته أنه إذا قلنا أول مخلوق كائن معنا عطلنا الله عز وجل عن صفاته، هي استاذ كل أصل المسألة في مناقشة صفات الله قديم ولا قديم، وهو يقول بإمكانية حوادث لا أول لها، هكذا فهمت. بس حوادث أخي، حوادث موجودة ولا غير موجودة؟ يعني بحثه هل هو بحث فيما يقوم في الذهن؟ نعم. اسمح لي، أم هو فيما هو خارج عن الذهن؟ لا، هو فيما في الذهن، يعني هل هذه الحوادث موجودة أو غير موجودة؟ هذه لا يبحثها، بل يعلقها بخبر الصادق إنه موجودة أو غير موجودة، اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدت أو لم توجد، يعلق الموجود بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامه في قضية الإمكان والقدرة. طيب إذا كان هذا كلام ابن تيمية ونرجو إليكم كذلك، شو الفرق بينه وبين الذين يخالفونه؟ هو يخالف القائلين بتعطيل صفات الله قديما. عفوا، ما أجبتني. إذا أنا ما فهمت السؤال. بقول إذا كان هذا هو مراد ابن تيمية ونعم المراد، ما هو سبب المخالفة من جماهير العلماء لابن تيمية في قوله هذا؟ وهذا أمر لا اختلاف فيه، يعني هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتفع فيه كبشان ممن يدعي أنه في دائرة أهل السنة، أما الفلاسفة وغيره ما لنا ولهم. صح؟ طيب إذا شو الخلاف بينه وبين الآخرين؟ أنا الآن السؤال يمكن استفراضي أو استفهامي أنه ما المخالفين أصلا في تقرير مثل هذا الكلام؟ هم القائلين بأن ابن تيمية يقول بحوادث لا أول لها بقضية الوجود، أصلا هم ما ذكروا دليلا على ذلك من أقوال. لا نحن ما نبحث الآن، اسمح لي، نحن ما نبحث أنه إلهم دليل ولا ما لهم دليل، كلام شيخي من كلام الشيخ هذا قائل. نعم بارك الله فيك. أنا بقول سؤالي هو كما يأتي، إذا كان هذا هو المقصود ابن تيمية يبحث في أمر غير واقع، في أمر ذهني، هو كثيرا ما يتعرض لمثل التفريق بين ما هو قائم في الذهن وما هو واقع في الخارج. صح؟ إذا كان هذا هو المقصود من كلام ابن تيمية كما أنت فهمت، حينئذ لا يتصور وجود مخالف له من الفرق الأخرى كالماتريدية والأشاعرة وغيره إطلاقا، لأن هذا ليس موضع خلاف. واضح سؤالي؟ طيب مخالفتهم إنما تلزمنا أيضا على هذا الأصول، مخالفتهم إلهم ومواقشتهم ما تلزمنا إنه هيك كلام معنا، حرين هم يطلقوا كما يريدوا يطلقوا كما يريدوا. العلائي خلاف مراده، وخصوصا ان الاخرين عليه بهذا الكلام اغلبهم مغلظ ولهم كلام سابق في ابن تيمية كامثال ابن حجر الهلمي. نعم. حتى الاصل ما في خلاف، ابن تيمية لا يخالف الجمهور في هذا الامر. اي نعم. سوء مراده ويتكلم على امكانيه ان يكون يعني الاعتراض وضع اعتراضا نفصل ذلك انه من عندنا في شرح الطحاويه. الاعتراض انه عدم القول بامكانيه ذلك ان يكون الله عز وجل ليس خالقا. هو يقول لأ هذا الأمر ممكن، ولكن الله عز وجل ولا يوجد بدليل كثير في كثير من كتبه يصرح بأن الله عز وجل لم يكن معه شيء، ويصرح بأن العالم كله مخلوق حادث وأنه لا شيء مع الله عز وجل. أنا أريد نقطة ما عليه كلام الشيخ، كلام ابن أبي العز الحنفي المنقول من كلام شيخ الإسلام، أن قضية الوجود وجود حوادث أو غير متى وجدت ما أول حادث هذه مرتبطة بخبر الصادق ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو الآن بربط بشرط أنه وجدت أو لم توجد بإيش؟ بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قضية الإمكان فهذا هو الذي يبحث شيخ الإسلام. كلام شيخنا في قضية أنه ليش اختلفوا معه؟ اختلفوا معه نسبوا له في كلام هذا العلائي نسبوا له أنه بدخول في مادة أزلية مع الله غير مخلوقة. وين كلام هذا؟ بقول زادوا على كلامه. معليش هذا الغازي نحن نعرف زادوا عليه هنا وفي غير هذا المكان، لكن اسمحوا لي ألا تذكرون ولا أنا نسيان، ألا تذكرون أنه يفرق بين كان الله ولا شيء قبله وبين كان الله ولا شيء معه؟ ألا تذكرون أنه يفرق بين الروايتين؟ نعم صح. أي يرجح ماذا؟ كان الله قبله. يرجح رواية كان الله ولا شيء قبله. هل يقول بصحة ولا شيء معه؟ لا يقول. إذا هذا ذهني أيضا ولا واقعي؟ لا شيء قبله. هذا الخبر الحديث الصحيح يتحدث عن أمر ذهني عن أمر واقعي؟ الحديث يتكلم عن أمر واقعي. طيب فإذا كان الحديث يتحدث عن أمر واقعي وهو كذلك، فلماذا يستبعد ابن تيمية عدم صحة رواية ولا شيء معه؟ لا أدري لماذا يستبعد. هل ربطنا من هذا الإشكال؟ هاي كلامه من الواقع ما في استبعاد من الواقع معه. كيف؟ بيقول لأنه استبعد لا يمكن يكون يعني أو طبعا واحد، لا يمكن يكون جمع بين ثلاثة أشخاص رفع طبعا يكون هي رفضة لكنه يعني جلد الأول صحيح. صحيح، لكن بدنا نشوف نحن السبب الذي حمل ابن تيمية على ترجيح لفظ على لفظين آخرين ما هو؟ نعم فات نشوف شو عندك. وإن كنت أنا أيضا بقول هذا البحث لا يحسن الآن طرحه. كيف؟ لأن هذا البحث مصرر عن ذلك. نعم شيخنا، هذا تذكير بقول لما قلته، وأنا أحببت أني أنا أرى. على كل حال أنت أدلنا على المكان، ففدنا المكان اللي بدك الآن. الطحاوية من الجزء 18 من الكتاب شرح حديث عمران. أي. في هذين الموضوعين. كتاب العرش له ما فيه. كتاب العرش أيضا بس بحثه في شرح حديث عمران أو تشريحنا. طيب. اللي هو الحديث اللي هو لم يكن شيئا قبله ومعه. إن شاء الله ينبغي أن نعيد النظر في هذا البحث جيدا، لأن الحقيقة أنا بقول كلام تيمية في المسألة يعني كلام فلسفي ليس المسلمون بحاجة إليه إطلاقا. أنا طبعا موقفي يخالف موقف المعادين والوادين. أنا بقول هذا الكلام ما كان يحسن الخوف بكفي انه يكون احب الناس يعني ابن تيمية اليه مثل انا ان يسيء فهم هذه المسألة بكفي. هذا وامثالي كثر، امثالي كثر. مسألة ما في عليها يعني نصوص من الكتاب والسنة، فيأتي هو يستدل بنصوص عامة توهم هذه الاستدلالات هذا الذي قام في ذهني، بالإضافة إلى العبارة التي هي أيضا قائمة في ذهني أن ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، كما يقول ما من مخلوق إلا ومسبوق بالإيش بالعدم. وهذه القولة الأخيرة هي التي تجعلنا نطمئن إلى صحة عقيدة ابن تيمية، لكن كنا نأمل ونرجو أن لا يخوض في مثل هذا البحث، لأنه أشبه ما يكون ببحث فلسفي لا يستفيد الإمام منه شيئا. هو بدأوا جماعة فلسفة. أيوة. هو اضطر اضطرارا لهذا البحث. جماعة فلسفة. أنا قلت آنفا أنه دعونا والفلاسفة. عنا علماء، عنا علماء، علماء بالشرع. يعني هذا ابن حجر العسقلاني وليس الهيثمي. هو ليس من علماء الفلاسفة، هو من أهل الحديث وأشعري. هذا وأمثاله من الألوف المؤلفة أنه يسيء فهم كلام تيمية بالمعنى هل هو قائم في نفسي، وهذا شيء كبير جدا. ابن حجر العسقلاني في هذه المسألة لا يذكرها إلا من قبيل أن جماعة يقول يروى عنه كذا ويستجروا عنه كذا. يعني بظن أن قبلها كينا قبلها يعني رفضوا عن كل سبيل إليه هي هو مستشنع المسائل المسائل رفضها يا أخي ما تقول إيش معنى كويس لك من كتبه هل يدل على أنه رأها؟ ما ليش لا بيّن أرجوك لا توسع الموضوع يدل أنه إيش رأها ما رأها هذا موضوع جانبي. اسمحلي لكن ألا يدل أنه مستنكر لها؟ طبعا بالمعنى المطروح في ذهنه وفي ذهن أستاذنا. يعني كويس أنا هذا كلامي قلت صريحا آنفا أنه كلام يقول شيخ الإسلام التيمية مش أنا ما بفهمه، ما بفهمه أيضا مثل ابن حجر العسقلاني هذا الرجل، لأنه أنت لما عرضت الموضوع وعرضت أنه هو حكاها وكان ما أنكره، لكن هو حكاها لأنه يعزى إليه ومستنكر له. المهم يا سيدي بدنا ننهي الموضوع بمسألة يستفيدها الجمهور حاضر الآن. عندكم شيء؟ نعم شيخنا الله أخوان. الحد الأعلى يعني الأعلى وقت حتى صلاة الصبح يعني لغاية طلوع الشمس ولا بعد طلوع الشمس بقليل أو قبل بقليل؟ الجواب في الحديث الصحيح، قال عليه السلام من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. ركعة، فإذا لم يدرك ركعة فقد فاتته الصلاة ولا قضاء لها. ما هي النية مثلا إذا أراد أن يصلي مثلا بعد طلوع الشمس؟ في نية يعني تختلف عن نية قلنا لا قضاء لها يا أخي. أول شيء السلام عليكم. عليكم السلام. أنا سنة لمدة طويلة أنا أعرف عليك رأيتك من قديم قبل أن أراك. ما شاء الله. أهلا. رأيتك في المنام مرتين. ما شاء الله. قبل أن أراك. ما تكون عاشق بس. رأيتك مرة في المسجد. أهلا مرحبا يا أخي. فرصة سعيدة اللي تعرفت فيك. حياك الله وأني أحبك في الله والله. أسألك الله. في عندي يا سؤالين أو ثلاثة. ما شاء الله. أول سؤال إن شاء الله. هل إذا إنسان فعل شيء لا يعلم أنه سنة وهو في الواقع سنة ونوى بقلبه أنه إذا أصاب السنة أو إذا فعل هذا الشيء إذا أصاب السنة فقد أصله وإن لم يصب السنة يبتغي بهذا وجه الله؟ إن لم يصب السنة يبتغي وجه الله؟ نعم. كيف يصير هذا؟ يعني أنا فعل شيء أنا فهمت كلامك بس أنا ما فهمت من كلامك أنه إذا ما أصاب السنة فهو يبتغي بهذا العمل وجه الله. كيف هذا؟ كيف تصور؟ يعني ما نخرج بعيدا عن البحث السابق اللي طلب أخونا هنا. واحد يقوم بحيلة نصف شعبان وهو لا يعلم أن هذا من السنة أو بدعة، يقول مثلا أنا راح أصلي الليلة ليلة نصف شعبان، إن كان السنة فالحمد لله وإن كان ليست السنة فأنا أبتغي بذلك وجه الله. كيف هذا بتصور؟ ترك لي هلا أنا مثال عم أجيب لك إياه. مثال بتريني أجيب أنت مثال من عندك؟ لا يا حالك. أنا جبت لك مثال، قصدي من هذا المثال أفهم كلامك الأخير أنه إذا ما كان سنة فأنا مع ذلك أبتغي بوجه الله. كيف يعني بتصور هيك؟ يعني أنا ما نحكي عنك، بحكي عن واحد غيرك قال ليلة نصف شعبان والله في خلاف كثير، هذول السلفيين أهل الحديث بيقولوا هي بدعة وكل بدعة وهي كلها منها، هل يقول قال رسول الله وشو فيها يا أخي وإلى آخره. ضع مش أنت هذا غيرك، ضع بين هون وهون شو بيقولوا بين ما حمانا من ضع أنا وما أنا ضعت لحالة ضع يا حالة لكن مو أنت ولا غيرك. اسمع، فهو ضاع الرجل شو قال في نفسه؟ أنا راح أحييها إن كان سنة سنة قبيلة السنة وإن كان ما سنة فأنا أفعل ذلك ابتغاء وجه الله. كيف الشطر الثاني إذا ما كان سنة يبتغي بذلك وجه الله؟ ابتغاء وجه الله لا يجوز إلا بشرط مذكور في القرآن، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأنت افترضت الآن الصورة الثانية أن هذا ليس عملا صالحا، صح؟ يعني أنت فرضت صورتين، أنت يكون عملت عمل صالح ما في إشكال، الصورة الثانية أنه إذا كان ما عمل صالح أنا أبتغي به وجه الله، هذا لا يقال. واضح؟ واضح. هذا السؤال رقم واحد. طيب. بدنا رقم اثنين. في فقرة صغيرة الآن بدرت لي. إيه. إذا فعل هذا الشيء وهو سنة أو إذا فعله وهو لا يعلم أنه سنة وفي الواقع سنة، هل يتابع عليه؟ هاي مثل ما حكينا هذيك الساعة أن حديث إنما الأعمال بالخواتيم، الآن بنقول إنما الأعمال بالنيات. هو ساعة عمل هذا العمل بأنه نية؟ سنة. وهو لا يعلم أنها سنة. ما بتصور هذا؟ هذا سؤال رقم اثنين. السؤال الثاني، كل عمل صالح كل عمل خير يفعله الإنسان طبعا عن الكتاب وعن السنة بشكل صحيح يعني مضبوط يتحرى السنة في هذا الشيء، حتى ولو كان عمل يعني عمل يشتغل مشان يجيب فلوس يحضر لأولاده طعام لنفسه لأهلي، أي شيء عمل خير صالح إن كان عبادة أو غيرها، هل يجب عليه أن يستحضر النية ابتغاء ثواب الله هذا يفعله؟ يعني كأنك تقصد يعني كل ما صبح في عمله ينوي، هيك تقصد؟ هيك تقصد؟ لا مو شرط، إنما تكون النية إيش؟ عامة في الأصل. بالأصل. أي نعم. هذه رقم اثنين. رقم ثلاثة. لا ثلاثة، في أنا علمت من قديم يعني بعرف إنه من السنة الواحد يغسل يديه قبل الطعام وبعده. في ناس قالوا لا هذا فيه خلاف. قال الشيخ محمد نصدي أنا مرة أكل عندي ما أغسل إيديه. قلت له الشيخ الأذان ليس حج أنا ما أغسل إيديه. ما الحج في البردان فأنا أسأل هل هو سنة غسل إيديه قبل الطعام؟ أنا بديش تقديم القول على الفعل الثاني. سنة إذا كان في يدك أو يديك لوثة. أما إذا فرضنا صورة الآن أفرضك يا مشان تفهيم المسألة، توضيت من هون وقمت صليت من هون ووضع العشاء من هون وقمت إيش تغسل إيديك، ليش؟ لأنه غسل إيدين قبل الطعام سنة. هذا كلام غير صحيح. لكن أنت باشرت عملا ما بيديك، وربما يكون في غبار في عثار في عثار كذا إلى آخره، فغسلت إيديك، هذا من باب النظافة، هذا يشرع ولا نقول سنة. ومن الدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقيمت صلاة في المسجد فخرج إلى المسجد يصلي بالناس إماما، فمر بقدر فيه لحم فأخذ قطعة منها وأكلها وصلى بالناس إماما. شو رأيك بقى؟ لا غسل قبلها ولا بعد أبدا. أيضا من تمام الفائدة أن نذكر بأن هذه السنة المزعومة مثل سنة إحياء ليلة نصف من شعبان وصوم نهار شعبان نصف شعبان قائم على حديث ضعيف، كل ما هناك أنه حديث شعبان أشد ضعفا من هذا الحديث الضعيف الذي الآن رح أقول لك إياه، هو من بركة الطعام الوضوء قبله وبعده. هذا حديث ضعيف لا يجوز العمل به كما قلنا، لأنه نحن في غنى عن العمل بالأحاديث الضعيفة. ولذلك جاء عن بعض السلف التنصيص والتصريح بكراهية غسل اليدين قبل الطعام، ومن هم الإمام سفيان الثوري. وبهذا القدر ننهي الأجوبة، لكن لي معك نصيحة، ما دام في عندك الحرص على العلم وبتحب من تظن فيهم أنهم من أهل العلم، لماذا تشبه بسيد العلماء وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ لا ما يقهرك، دفاع المدني يعني أفضل دفاع المدني. طيب قطع حراك ومستعاب وإنقاذ. ألا لو أنت يعني قهرت هالنظام هذا إن شاء الله وعفيت عن لحيتك من أجل خاطر نبيك عليه السلام اللي ما فيه خاطر، شو بيساوي معك؟ بتحاكم وتبهدل. معلش شو بيساوي معك؟ تتبهدل وبتتحاكم وأكثر من هيك بيشنقوك؟ بيشنقوك؟ لا سجن. طيب الشنق معناه القتل يعني، بيقتلوك؟ لا ما بيقتلوك. طيب وين الجهاد في سبيل الله اللي بنعرض أنفسنا لقتل؟ إن شاء الله علينا خير. إذا عزمت فتوكل على الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. موجودة في بيان الأحاديث الشاذة والمردودة. نعم يا شيخ. 20 حديث في صحيح البخاري ومسلم بيجعلوا الشاذة ومردودة. الله أكبر. أقول لكم شيخ. هي أعطيها لصاحبك هذا غير المحمود. الله أكبر. شايف شلون؟ الله أكبر. يا أخي الضعاوي. وانا اخبرت بهذا منذ اكثر من عامين. طيب اذا قبل ما تصوروا ممكن اطلع عليه هذا الجزء الاول. شوفوا الان. لا مش الان بدي اخذ معي اذا في مجال يعني. في مجال. جزاك الله خير. مش الان بس اني تحاول ما في الخلق. نعم. انه كان عمدتهم اذا كان الشيخ ناصر القنطاني يتهم هنفهم جاي تقول حتى نستخدم ما فهم ذلك هذا افتراء ايضا جديد ذاك هم بقول ما فهم ذلك جزاك الله خير جزاك الله خير سبحان الله بارك الله ما شاء الله انت فهمت منه انه يعني هذا كلام انه كيف تهمت فهمت انا ان شيك فاهم من كلام شيخ الاسلام لكن اغلب الظن غلب على ظني انه مسجل لكن انت قطعته قلت له هنا وقف لكن برضه هو قطعني لما قال الشيخ ناصر الشيخ علي وقف انا وسهلا والان مع جلسه ثانيه الشيخ ما بتذكر انت تحدثت الاخ ابو ليلى عن الحادث اللي صار لي من شهد نسيبي شو صار؟ حادث لولده توفاه الله تبع ايش هي؟ الكهرباء تبع الكهرباء نعم طبعا الامام المركزية يعني لا هيو طبعا الحادث شيخنا نظرت كان مروح من الدوام ووضع ارتكى على العمود فكان العمود في كهرباء فتوفاه الله يعني في نفس الوقت الذي شهد الحادث يقول وبعد ما ضربت الكهرباء يعني ارتمى على الأرض فترة من الزمن أصحاب المحطة ما أسعفوه لما الولد الصغير الآخر اللي معه حاول يسعفه ضربت الكهرباء أيضا فتركه وراح للإطفائية قريب من المحطة وجاب الإطفائية أخذوه في الباص ودور المستشفى ما كيف من غريب أنه ما كيف أكثر ساعة وبعدين مات في المستشفى نعم مع أنه وصلنا مش بساعتها مع أنه وصلنا أنه مات بساعتها لكن لما سألنا قالوا كده يعني مكث مدة في المستشفى ثم مات لكن يعني ما يؤس منه أصلا أي نعم فهذه شيخ شو تتب على أهل المحطة فيها هل يعني خطأ من أهل المحطة طالما أنه في تقصير في التمديد وأنه في يعني تمديد بدائي ما هو على أصوله يعني ما أنا أعتقد أن التقصير صعب إثباته بشهادة ولد لا صح لا تقصير في تمديد الكهرباء شيء اسمه هاي ترقية حلوة هي ترقية حلوة المرة صحيح لأنه كلام أنا غير هذا أي نعم صحيح مختار ماشي أنا الذي أردت أن أقوله فعلا أنه إذا كان يعني ان اخر الصحابين الكذيب شيء نعم. هو يكون وضعين العمود هذا ومنورينه حسب ما فهمت من احمد منورينه بالكهرباء نعم وهذا اولا شيء كمالي ما هو ضروري نعم. وثانيا كان يجب عليهم يعني اتخاذ الوسائل التي تحول بين مثل هذا الحادث نعم فمن هنا هم يدانون أما قضية ما بادروا ما أغاثوا يمكن كل واحد يشغله ولا عنده خبر شو أصاب الولد أو خافوا من الكهرباء يعني موظف جاء ثم رجع عجيب طيب لا ينتبه للكهرباء فيقطع ما قطع الكهرباء كمان لا يعني وقت الحادث ما نزل ساعة الكهرباء على كل حال من الزاوية فقط ممكن إدانة المسؤولين هناك في الكازية. المشير ما هو يعني مهم، يعني يعتبره مثلا قتل خطأ هذا الشيء. طيب هل ليس المشكلة بين القتيل وبين والله أولا كان في يعني شوية حوادث، الله القتيل كانوا بدهم طلب اسمه فراش عطف في العادات وعنده الصلح يعتبر من الدية، وكانوا الله جماعه ممتنعين عن دفعها. نعم. بعدين بفضل الله عز وجل دفعوا. نعم. ونفس الوقت لما صار عليه كلام كثير رجعوا المبلغ نفس الجلسة. مين رجعوا؟ أهل القتيل. ليه؟ على أساس أنه عنده الصلح يتم الدفع. يعني هذه إظهار حسن نية، باب إظهار حسن نية، إنه إحنا طلبنا بهذا المال حقا، لكن مش إنه بدنا إياه لأبطولنا، بدنا إياه بس مشان إقرار تفضل وين أرجع لكم إياه. فالأخ فيه من إخواننا اسمه عبد الله الشمالي تخصص الآية في المحاماة الشرعية، كنت حدثتك عنه قبل مدة وكان من جماعة التبليغ ولا زال، لكن ولد يعني عنده ذكاء صحيح. أي نعم. درس هذه الأمور دراسة طيبة، ومنها أشياء القانون أقرها لكنها إيش يعني مطموسة مغمورة ما في واحد طارت فيها منذ سنوات بعيدة، حتى أنه استطاع أن يحصل على كتب من قاضي القضاء ويوقعها من نفس الدائرة ويوقعها رئيس الوزراء وكذا في إقرار الدية الشرعية. لما رئيس الوزراء استدعى قاضي القضاء قال أنا ما عيش خبر هذا، أنا ما موافق عليه. مين ما بيوافق؟ قاضي القضاء نفسه. الله أكبر. نعم. هذا ما بوقف عن قضية عن الدية الشرعية. نعم. دية شرعية لما هو دراسة طلعت 50,000 دينار. هذا الأخ عبد الله الشمالي على الذهب. الدية. نعم. فمشكلة عملوا اجتماع لمجلس الإفتاء اللي 11 عالما. إيه. أو شيخا. عامل. فسبحان الله العظيم آخر شيء أقروا إنه في يعني دية. إيه. لكن ابن حسبوها على ابن رومانيا. احنا ارغب في الاسعار ربنا الله دغري يعني مش فيها. ابن على ابن رومانيا حسبوها تطلع 12,500. بعدين قالوا هذه في رومانيا مهم ابن خلينا نخسر مجور النقل. فخطبوا كمان 2500 صارت 10,000. فلاس دي سفرية للدار. شيء عجيب جدا. طبعا هو الاخ عبد الله حصل في ما مضى حصل لي شرعي من المحاكم واحد حصل 50,000. الله وينه لبين لواحد من عمنا نوكله فيها. وينه وين هذا نسيه يعني الان في حيره شديده شيخ من الموضوع. هو طبعا بقول انه انا بدي اخذ كل ما يسمح فيه الشرع، كل ما يسمح فيه الشرع بدي اخذ، لانه هذا ابني صار عمره 15 سنه في لحظه. طبعا انا لا انكر القدر بقدر الله وقدره. لحظه انتهى احنا ما شاء الله الخبر. اي نعم الله اكبر. فانا يعني بدي اخذ كل ما يعني الله سبحانه وتعالى يسمح لي اني اخذ. قل له اذا انت بدك تاخذ لابد الدية الشرعية تصل مبلغ كبير. لكن في شيء عندهم الان في قانون العشائر انه بدون محاكم بدون شيء ممكن يسووا لك 10,000 دينار. بدون محكمة شرعية وبدون قضاء. ايوه. هذه المشكلة انه اهله عندهم قاعدة انه اذا اخذوا عوض طورا يصير عندهم مشكلة، وبيستشهدوا على هذا لحوادث صارت معهم كثيرة جدا. شيطان شايف منها حادث صار مع نفس الشهدي، كنت انا راكب معه سيارة مجرسني مرسيدس ضربت كان فعلا الحق على ذاك الرجل ونزل بقلة ادب. قلت له اذا لا تتركه حتى يتعلم. فعلا جبنا شرطة وكذا ومشيت فيها حتى دفعنا 100 دينار. ثاني يوم هو في المحل الشغل تبع مطلوب السيارة، أخذ السيارة وراح شجر وضعت السيارة من حيث لا أدري. فمثل هذه القصص نذكروها إنه إذا إحنا أخذنا عوض تصير عندنا مشكلة وكذا. فالرجل يعني في حيرة، قلت له والله إذا الله قدر لي أجلس مع الشيخ ناصر بإذن الله إلا أجي يعني أتيك برأي منه. نعم. وكمان نفس الشيء الشيخ لأنه يقول لك ايش سمعتها عند الناس واحنا كيف ناخذ الكلام اللي يعني الناس ما تعودوا ياخذوا. هو فقير ولا غني ولا وسط؟ والله هو يا شيخنا طبعا مظهره العام غني يعني امام الناس غني. عنده سياره تليفون بيت طابق كامل له، لكن حقيقة أمره يعني أنا مطلع عليها ما هو غني، يعني عادي رجل مستور، رجل يعني وأقل. شو بيشتغل هو؟ بيشتغل تاجر كوميسيون، تاجر كوميسيون شيخنا يعني وضعه جيد، لكن الآن الشغل ما هو تمام، ما هو تمام، ولا كان يعني وضعه فوق الريح كما يقال، لكن الآن وضعه عادي يعني يمكن أقل من عادي، ديون كثيرة جدا عليه. أي نعم. فبقول لي يا أخي أنا بدي إذا أخذت على الأقل يعني في مثلا أحيانا مدير البنك وشيكات وما شيكات بكتب له، أحيانا مدير البنك يمشي لي أشياء لثقته بي، وهذه الأشياء بتكون قرض ممكن يخصم علي فوائد كذا، فأنا بدي أخذ إن شاء الله أدري في الفوائد على الأقل. قلت له والله أنا أرى أنك تأخذ ما أحل الله وتبتعد عما حرم الله، دي الله سبحانه وتعالى أحلها والبنك الله حرمه، فخذها ما تودع كلام الناس. نعم أحسنت. فقلت له إن شاء الله برضو أنا إذا كل إذا التقيت بالشيخ إن شاء الله يعني يأتيك برأي منه أستفيد منه إن شاء الله. واضح جدا، وهو أن له الحق أن يأخذ الدية إذا ثبت أنه في هناك قتل يدخل في باب قتل خطأ. علما لأنه باب العفو والصلح مفتوح، ولكن نحن ننصحه وننصح غيره أنه لا يتورع عن أخذ الدية متأثرا بمثل تلك الأوهام. نعم. وإذا كان يشعر بأنه بحاجة إلى يعني قيمة الدية أو ما دونها بسبب وضعه المادي والاقتصادي، فحينئذ يكون الأولى له أن يطالب بهذه الدية ولا يتنازل عنها. نعم. هذا حق شرعي ربنا عز وجل أعطائي إياه، فإذا كان هو بحاجة إليه فليأخذه ولا يبالي بتلك الأوهام والحوادث، لأنه من باب التشاؤم التطير. نعم. وهذا لا يجوز في الإسلام. نعم. طب يعني ممكن شيخ ممكن يأخذ مثلا قسم اللي هو هذا معترف فيه بحق العشائر اللي هو 10,000 وسامح بحق الشرعي اللي مش معترف فيه بالعشائر قوية هاي يعني أمام الجاهل، إنه أنا بدي حق الشرعي، حق الشرعي أنا أعتقد إنه ما لا يقل أقل فيه 30,000، فأنا آخذ 10,000 وأسامح بالباقي. أما فعلا شيخنا لو مشى في الليل لو وكل الأخ عبد الله الشمائلي، هذا أنا زرت عبد الله الشمائلي بعد الحادث، توكلوا يعني بالبارد المستريح كما يقال 24,000. بالمناسبة امبارح اتصل معي علي السطري السقاف بيطلب لقاء معك. معك انت؟ انا معك. قلت له لا ما شيخ هذا يسعى الى الشهرة شيخنا. انا عارف قلت له انت اسال اخواننا اللي اجتمعوا معه ومعك شوي، صار هو يثني علي يعني انه انا وضعت له منصب باجتماع مع أخواننا السلفيين، وكما قال عليه السلام ولو بغير المناسبين لبلغ المؤمن من جر مرتين، فأتبين أنه لا فائدة من هذا اللقاء مع هذا الإنسان، وبخاصة أنه كان يستدعي الرعاء وعامة الناس الذين لا يفقهون شيئا ليستكثر بهم ويتقوى بهم، فما أرى إلا أن الاجتماع به والمناظرة معه ما هو إلا ضياع للوقت، وربما قد يترتب وراء ذلك مفاسد لهذا الشخص أو لغيره.